إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، فعود بعد اشتياق لتكميل ما ابتدأناه في سلسلة علمية منهجية كنا نتكلم فيها عن بعض الفرق الضالة التي انتشر فسادها في الأمة. نقول مذكرين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على لم الشمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لفتنة، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم للم شمل الأمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على عدم الاختلاف. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما وقد اختلفوا وهم يقرؤون القرآن، أي الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتفقتم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ضوابط عند الاختلاف، فقال للصحابة: اقرأوا القرآن ما اتفقتم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فقراءة القرآن مستحبة، لكن إذا كان هذا الأمر المستحب سيؤدي إلى أمر حرام فإنه يترك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فتترك حينئذ قراءة القرآن لعدم الوقوع في الحرام. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما اختلفوا في أصول الاعتقاد، فما اختلفوا على ربهم وما اختلفوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك خلاف طفيف يسير، لكن الصحابة كانوا يستطيعون أن يتعاملوا مع هذا الخلاف. فانظر معي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من غزوة الخندق، فجاءه جبريل صلى الله عليه وسلم وأمره بأمر من الله عز وجل أن يذهب إلى بني قريظة، لأنهم قد خانوا يهود بني قريظة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة في الطريق جاء وقت العصر، فمنهم من قال: لا نصلي العصر كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بني قريظة. ومنهم من قال: لا، النبي لم يقصد ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإسراع في المسير، لكنه ما قصد أبدا أن نؤخر العصر عن وقته. فانقسموا إلى قسمين، فمنهم من صلى العصر وخالف ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يصلي العصر إلا في بني قريظة وصلوه بعد المغرب ووافق ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي إليهم كل قام يعرض ما حدث ويعرض ما عنده، هذا يقول: لقد فعلت كذا وصليت، لأني فهمت من خطابك أنك ما قصدت اللفظ ولكنك قصدت أمرا آخر، وهو الإسراع في المسير. والآخرون قالوا: ونحن ما صلينا لأننا نعلم أنك تريد اللفظ، أي لا نصلي العصر إلا في أراضي بني قريظة. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين، لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. والعجيب أن الصحابة لم يبدع بعضهم بعضا ولم يسفه بعضهم بعضا، بل كل وسع صدره للخلاف مع أخيه. والعجيب أيضا أن مرجعهم كان أمرا واحدا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أننا لا نرجع إلى العقول ولا نرجع إلى الأفهام، طالما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول الآن طالما فينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نذهب للعقول ولا نرجع إلى اللغات ولا نرجع إلى غير ذلك لتقليد العلماء والتعصب المذموم، طالما هناك سنة أو قرآن وسنة ودليل. لذلك كان الخلاف محسوم على عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما حدث مرة من المرات، وقليل ما يحدث مثل ذلك، أن حدث مشاجرة أو خلاف على شيء بين رجل من المهاجرين وآخر من الأنصار، وهم في الحقيقة بشر، فلم يزعم أحد أبدا أنهم معصومون من الخطأ، لكنهم معصومون من الإجماع أن يجتمعوا على خطأ أو يجتمعوا على ضلالة. لكن أفراد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليسوا معصومون من الخطأ، في الحقيقة بشر. فحدث بينهم يعني مشاحة أو مشاجرة، فقام المهاجر وقال يا للمهاجرين، وقام الأنصاري وقال يا للأنصار، وجاء هؤلاء يجتمعوا وجاء هؤلاء يجتمعوا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبا وقال هذا وأنا بين أظهركم، أي تتعصبون للأسماء والمسميات وأنا بين أظهركم، تتعصبون لاسم المهاجرين وتتعصبون لاسم الأنصار وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، أي دعوا التعصب للأسماء فإنها منتنة، الكل مسلم وكلكم مسلمون. ففي الحقيقة ما سميتم أنصار وأنتم ما أطلق عليكم مهاجرون إلا من باب التمييز فقط، لا من باب عقد الولاء والبراء، ولا من باب التعصب المذموم للأسماء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بث فيهم ألا يتعصبوا لأشخاص عدا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصبوا لمسميات إلا لاسم الإسلام والإيمان، أما بقية المسميات للتمييز لا يتعصبوا لها، وجائز أن يسمي المرء نفسه من باب التمييز، مثلا هذا سلفي وهذا إخواني وهذا من جماعة التبليغ وهذا من جماعة كذا، هذا من باب التمييز فحسب. أما التعصب للاسم والدعوة إليه وعقد الولاء والبراء لهذا الاسم فهذا مذموم، ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى عقد الولاء والبراء على الاسم أن كل من كان سلفيا فإني أعقد له الولاء، ولاء النصرة والمؤازرة، وأتبرأ من كل من لم يكن سلفيا، فهذا خطأ، هذا أصل الخطأ، لأن هذا يقسم الأمة ويفتت الأمة. فلو كل واحد عقد الولاء وعقد البراء على اسم جماعته أو اسم الطائفة التي ينتمي إليها عدا المسلمين، فستكون فتن عظيمة، ستكون فتن عظيمة. لكن العقد عقد الولاء والبراء إنما يكون لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فحسب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على لم الشمل، وحريصا على قطع أي سبب للفتنة وإطفائها قبل أن تبدأ. فما قامت فتنة إلا وخمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصف الله عز وجل قلوب الصحابة وقال الله ممتنا عليهم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أي يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله من على أصحابك أن ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما معك من مال لكي تجمع القلوب ما استطعت، جمع الأجساد سهل، سهل أن تجمع أجساد الناس، ممكن أن تدعوهم على طعام يجتمع أجسادهم، وممكن أن تدعو الناس على أي لهو يجتمعون تجتمع الأجساد، وممكن أن تجمع الناس على ماتش كرة مثلا بغض النظر عن حل من حرمته، وممكن أن تجمع الناس على أي شيء تجمع الأبدان، أما جمع القلوب فإنه نعمة من الله جل وعلا. جمع القلوب هذا ليس سهلا، فإن الذي يجمع القلوب يجعل القلب على القلب والقلب يحب قلب الآخر، وكل كأنه جسد واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يستطيع فعله بشر، حتى لو كان هذا البشر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا لا يطيقه ولا يستطيعه إلا الله جل وعلا، خالق الأجساد وخالق القلوب. لذا نحن لا نفرح من جمع الأجساد في مكان أو في ساحة، إنما الحقيقة حقيقة النصرة هي جمع القلوب. فمن الممكن أن تجتمع الأجساد ثم بعد ما اجتمعوا الأجساد ثم بعد ذلك يتشاكلون ويتشاحنون ويختلفون في المبدأ أو يختلفون في الرأي أو في النتيجة. لذلك من نعم الله عز وجل على البشر ومن نعم الله عز وجل على المسلمين أن جمع الله عز وجل في العهد الأول بين قلوبهم، وأسأل الله عز وجل أن يجمع بين قلوبهم في هذا العهد أيضا وفي كل زمان ومكان. فنعمة جمع الله عز وجل بين القلوب. ثم ما تقائدهم صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله بأبي هو وأمي، مات البشير، مات النذير، مات محمد، مات المربي، مات المؤدب، مات المعلم، مات المبلغ عن الله، انقطع الوحي بعده. صدمة ليست بالهينة على الصحابة، صدمة قوية هزت القلوب قبل أن تهز الأبدان. القلوب هزت والعالم كله جلس ينتظر ماذا سيفعل التلاميذ بعد الأستاذ. يهود بني قريظة ويهود بني قينقاع ويهود بني النضير الذين خرجوا من المدينة أجلى منهم النبي صلى الله عليه وسلم بعضا، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم بعضا، جالسين، ويهود خيبر وكسرى وقيصر، كل جالس يريد أن يشمت في هذا المجتمع. هل سيتفرقون بعد وفاة قائدهم؟ هل كل سيصنع أمورا فئوية لنفسه؟ هل كل سيدعو لطائفة وحزب؟ هل كل سيدعو، كل واحد منهم سيتمنى أن يكون خليفة ورئيسا، وتحدث المجازر والمقاتلات وسفك الدماء في المدينة بعد أن منعها وحرسها وأمنها الله عز وجل بسبب وجود رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل سيكون هذا؟ هل ممكن تلاميذ محمد رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون هذا بعد وفاته ويشمتون الأعداء في الإسلام وفي أهل الإسلام؟ لا والله، والله أبدا ما يكون ولن يكون. فإنهم تربوا على أن الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، وأن الكراسي زائلة، وأن الملك زائل، وأن الكراسي زائلة، وأن توسد الأمر للحكم إنما هو تكليف وليس تشريفا في الحقيقة، قدر ما هو تكليف ومسؤولية. لذا كان كل يقدم الآخر ويرجع ويرميه على أخيه. والحمد لله أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدث بعد ذلك ما تمناه الأعداء. لذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ارتد كل الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مكة والمدينة، أي أن خارج مكة والمدينة ارتدت القبائل. فكان لابد من الصحابة وهم التلاميذ عليهم العبء شديد، فكان لابد أن يجتمعوا على واحد، فاجتمعوا على أبي بكر الصديق أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من الممكن أن أحدا منهم يخرج يقول: لا أرضى بأبي بكر، بل أنا أفضل منه. لكنهم ما تربوا على ذلك، أن يتمنوا شيئا لأنفسهم، وأن يحبوا شيئا لأنفسهم، وأن يوسدوا أنفسهم لأمر من هذا الأمر العظيم، من أجل دنيا أو من أجل هوى أو من أجل شيء يريدنه غير دين الله عز وجل. لذلك كان الهدف الأول عند الجميع هو صلاح الدين وصلاح الأمة وجمع شمل الأمة، بغض النظر أن يكون الخليفة فلان أو فلان أو فلان أو فلان، المهم جمع الشمل على أي شخص سيكون، يجمع الشمل على أي شخص يكون، خاصة إذا توفرت في هذا الشخص من الأشياء التي هي واجب أن تتوفر في القائد والحاكم والخليفة من الورع والصلاح والدين والحكمة والخبرة وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السيرة الحسنة الماضية من حياته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض. هذه شهادة تزكية، أن زكاه النبي قبل أن يموت، وإن لم يكن صراحة، أقصد لم يكن صراحة في جلوسه على الكرسي أو الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع الله شملهم وألف الله قلوبهم. وكان هذا العهد كما تعلمون عهد أبي بكر الصديق، خير عهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عهد الفاروق عمر أيضا ما حدث خلاف، ثم عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حتى جاءت الفتنة واجتمع الناس على عثمان، بعض الناس الذين غرر بهم رجل ويسمى بعبد الله ابن سبأ اليهودي. هذا الرجل يمني يهودي تزيى بزي المسلمين وأراد أن يوقع فتنة، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان حليما كثير الحلم وهذا من الصفات التي لا ينبغي أن تكون في القائد. فالقائد الذي توسد من أمور المسلمين شيئا لابد أن يكون عنده حلم وعنده كذلك إصرار وعنده حكم وعنده قوة، لابد أن يكون عنده عزم، لابد أن يكون عنده قوة شخصية ليستطيع أن يطبق هذه الأحكام وينفذها على الناس ويسمع له. لذا كان كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: عهد عمر بن الخطاب أفضل في إطفاء الفتنة من عهد عثمان، لأن عثمان كان يأخذ الأمر بالقوة والحزم والشدة، وكثير من الناس لا يصلح معهم إلا هذا الأمر، خاصة إذا كثر الحلم والعفو دائما دائما عن البلطجة والسفه والقتل، زادت البلطجة وزاد السفه والقتل في البلاد، وانحلت العقدة وانفرط العقد واختلط الحابل بالنابل. إذا لابد من حزم في الأمور، ولابد من هناك أن يكون أحد كبش فداء للمجرمين حتى الباقين ينظرون إليه ويخافون من عاقبة أن يكونوا مثله. لذا لابد أن يكون هناك حزم عند من يقود أمر المسلمين. وهكذا كان في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فما استطاعت فتنة أن تقوم إلا بعد مقتل عمر. وقتل عمر كما تعلمون على يد المجوس، فأبي لؤلؤة المجوسي الخبيث هو الذي طعنه وهو يصلي الفجر رضي الله عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء عهد عثمان واجتمع الناس عليه، والعجيب أن عثمان ضحى بنفسه من أجل ألا يسفك دما من دماء المسلمين وألا يلطخ المدينة بأي دم أحد، إنما أخرج رأسه من شرفة البيت وقال: أيها الناس، أما تعلمون أني قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عني راض؟ لقد كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرة. أما تعلمون أني اشتريت بئر رومية للمسلمين؟ ألا تعلمون أني جهزت جيش العسرة؟ ألم وذكر من محاسنه الكثيرة. ومع ذلك هؤلاء الذين هم خدعوا بكلام بعض السفهاء ما سمعوا لكلام عثمان وأسلوا السيف واجتمعوا حول بيته ليريدوا قتله، فما فعل عثمان؟ إن عثمان قال للحرس: اخمدوا سيوفكم، إن من سل سيفه على المسلمين فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله، أي لا تعصوني وأخمدوا سيوفكم، لا تقتلوا المتظاهرين حول بيتي. الله أكبر، إنها رسالة للحكام الذين يقتلون شعوبهم اليوم. فعثمان أمر بإخماد السيوف، ثم لما عوتب في ذلك قال: إن كان هناك دم لازم أن يسفك فدمي أولى، دمي أولى من أن يسفك دم للمسلمين بسببي، لا أريد أن أقف أمام الله عز وجل وأسأل عن دم من دماء المسلمين. فإن كان هناك واجب أو لازم من دم يسفك فدمي أولى، اخمدوا سيوفكم واتركوني لا تحرسوا بيتي. وجلس وحده وأتى بمصحفه رضي الله عنه وأرضاه وجعل يقلب فيه ويقرأ وينتظر الموت وينتظر بشرى النبي صلى الله عليه وسلم، أن بشره النبي بالشهادة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر، قال: اصبر على بلوى تصيبك. قال عثمان: الله المستعان، كما في صحيح مسلم. نعم، نعم القائد، نعم الحاكم، نعم الخليفة الذي قال: إن كان هناك دم لازم أن يسفك فدمي أولى، ليس دم المسلمين، دمي أولى. الله أكبر، الله أكبر. اسمعوا، اسمعوا يا شعوب، اسمعوا يا حكام، اسمعوا يا من تقتلون الشعوب من أجل الكرسي زائل، اسمعوا يا من تدك شعبك بالسلاح الثقيل من أجل كرسي زائل. فعثمان يقول: لا، لا أريد قتل شعبي، لا أريد قتل أحد في المدينة، إنه نذير شؤم أن أكون أول واحد يلطخ المدينة بدم المسلمين، لا والله. وجلس وانتظر الموت رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر، الله أكبر على الخلق، الله أكبر على الرحمة، الله أكبر. ونعم التربية التي ربها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم العلم الذي علمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم التربية، ونعم العلم، ونعم الفضل، ونعم المصاهرة لعثمان. الله أكبر. نعم، تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا جعلنا ننظر إلى الحسن بن علي لما تولى الخلافة بعد أبيه علي. ماذا حدث أيها الأحبة؟ تولى الخلافة بعد أبيه علي، فنظر فوجد أنه حدث بين أبيه وبين معاوية رضي الله عنهما، عن علي وعن معاوية، قتال. فأراد أن يطفئ نار الفتنة وأن يجمع الشمل ويحقن الدم، فتنازل بالخلافة لمعاوية، أعطى لمعاوية الخلافة، وحقن الله عز وجل بالحسن الدم، دم المسلمين، دم المؤمنين، دم الصالحين. وإن الحسن ما توسد للخلافة، ما قام على الخلافة إلا شهرين فقط، فإنه لا يريد منصبا ولا يريد كرسيا، إنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي جده. فإنه على الضرب وعلى العهد، لذا قال فيه النبي: إن ابني هذا سيد، أي إن الحسن سيد، إن ابني هذا سيد. لماذا سيده النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيده لأنه قال سيجمع الله عز وجل به، وفي رواية سيؤلف الله عز وجل به بين طائفتين من المؤمنين يقتتلان، وفي رواية مسلم سيصلح الله عز وجل به بين طائفتين من المؤمنين يقتتلان. الله أكبر، الله أكبر يا حسن، الله أكبر عليك يا حسن، يا من تركت الكرسي لله، وتركت الخلافة لله، وتركت السلطة لله، ما أردتها لدنيا، إنما أردت الدين، وأردت لم الشمل، وأردت حقن الدماء، فرضي الله عنك، وأصل اللهم على جدك، رضي الله عنك يا حسن. الله أكبر، أن ترك الخلافة لمعاوية وقال أفقه مني في القتال، لعل الله عز وجل يفتح على يد معاوية. وفعلا وحدث أن كان أكبر فتح على المسلمين كان في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وتنازل عن الحكم من أجل حقن الدماء. فلماذا يقاتل حكام العرب اليوم من أجل البقاء على الكرسي؟ لماذا يقتلون شعوبهم ويدكونهم دكا مع التكتيم الإعلامي كما تعلمون في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا من أجل كرسي زائل؟ أما شبعوا؟ أما شبعوا من جمع مال الشعوب؟ أما شبعوا؟ أما شبعوا من نهب مال الناس؟ الله، لا إله إلا الله، والله ما هؤلاء بتلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم لا يعرفون عن محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم الرجل الحسن، ونعم الخليفة عثمان. إن تنازل الحسن عن الخلافة ليس هذا حقا من كرامته ولا تقليلا من شأنه، إنما هو رفعة، لذا سيده رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وفي رواية سيد شباب أهل الجنة، أي سيد في الدنيا وسيد في الآخرة. فليس معنى أنه تنازل وتنحى، ليس معنى ذلك أنه حط من شأنه أو قلل من شأنه، لا والله، لا والذي لا إله غيره. أيها الأحبة، هذه نظرة سريعة على التاريخ، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الخلافات يعني التي حدثت، الخلاف على الخلافة وغير ذلك. لكن ليس هذا مقصودنا، إنما مقصودنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدودا وضوابط في التعامل مع مسلمات ومقدسات. أولا في ذات الله عز وجل، فالكلام في الله خط أحمر، الكلام في الله عز وجل خط أحمر، أي الكلام في الله بجهل خط أحمر، لا يتكلم أحد في ربه بجهل. ومعنى أننا لا نتكلم في الله عز وجل بجهل، أي لا نسأل على كنه صفات الله عز وجل، لا نسأل عن الكيفية، فالكيفية علينا ليست معلومة لدينا، أي أن الله عز وجل حجب عنا الكيفية، فلنا حدود في التفكر، ولنا حدود في التصور، ولنا حدود في النظر لله عز وجل ومعرفة الله جل وعلا ومعرفة الذات الإلهية. لذا الكلام في الذات الإلهية خط أحمر. والكلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أحمر، الكلام في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم خط أحمر، الكلام في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة خط أحمر، الكلام في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أحمر، الكلام في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أحمر، الكلام في زوجات رسول الله أمهات المؤمنين خط أحمر، الكلام في أمهات المؤمنين خط أحمر، الكلام في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الكلام في عرضها خط أحمر، لأن الله عز وجل حسم ذلك في القرآن، فالله جل وعلا حسم ذلك في القرآن، والكلام في الصحابة خط أحمر، الكلام في الصحابة خط أحمر، الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خط أحمر، الكلام في عرض الصحابة وأخلاق الصحابة ودين الصحابة خط أحمر، فليس هناك أحد يتعدى على الصحابة أبدا ولا يطعن في دينهم، ومن تعدى فقد تعدى الخط الأحمر، فالكلام في أبي بكر خط أحمر، الكلام في عمر بن الخطاب الفاروق خط أحمر، الكلام في أبي بكر الصديق خط أحمر، الكلام في عثمان رضي الله عنه وأرضاه خط أحمر، الكلام في علي رضي الله عنه وأرضاه خط أحمر، لا يتعدى أحد الحدود المسلمات المقدسات، والكلام في كتاب الله في القرآن الكريم خط أحمر، الكلام في كتاب الله خط أحمر. أيها الأحبة، لابد من وقفة مع هذه المسلمات التي تعدها بعض الفئات والأشخاص. إن الكلام في الله عز وجل، أي كلام في أسماء وصفاته، فإنكم كما تعلمون أن الله عز وجل له ذات وله أسماء وصفات، فالله عز وجل له أسماء حسنى وصفات علا، والكلام في الذات هو الكلام في الصفات، فنزهت ذات الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص، لذلك ينزه أسماء الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص، لذا له الأسماء العلى، له الأسماء العلى، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأسماء الله عز وجل كلها حسنى لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، أسماء الله عز وجل كلها حسنى لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، لا من قريب ولا من بعيد، لا احتمالا ولا تقديرا، فكل أسماء الله عز وجل حسنى. وصفات الله، صفات الله جل وعلا أيضا الكلام فيها من المسلمات، فالكلام في صفات الله عز وجل خط أحمر، أي لا يتكلم أحد في صفات الله بجهل، لا يسأل أحد عن صفة من صفات الله عن كيفيتها أو عن كنهها، عن كنهها وكيفيتها، فلا، نحن لنا أن نعلم اسم الصفة ومعنى الصفة، أما نسأل عن الكيفية فلا، فإن الله عز وجل استوى على العرش فنعلم أن الله استوى، هذا اسم للصفة، أي على وارتفع، هذا معنى للصفة، أي استوى على العرش، على وارتفع على العرش معنى الصفة، لكن لا نقول كيف استوى، لا نسأل عن الكيفية، لا نقول كيف استوى، كيف استوى الله عز وجل، فإن العقل، وهذا هو سبب الانحراف، هذا هو سبب الانحراف، أن بعض الناس أدخلوا العقل في كل شيء، وما جعلوا للعقل حدودا، ما جعلوا للعقل حدودا، فإن العقل عندهم يتكلم في كل شيء، البدهيات والمسلمات يتكلم فيها، ويعرضون كل شيء على عقولهم. نقول لك إن المخلوق لا يستطيع أبدا أن يحيط بالخالق، إن المخلوق وهو البشر لا يستطيع أبدا أن يحيط، أن يعلم علم إحاطة بالخالق جل وعلا، وإن العقل الضعيف لا يستطيع أبدا أن يتصور خالقه، أي لا يتصور كنه وحقيقة خالقه وكيفية خالقه، هذا مسلمات. وأضرب لك مثالا، لو أن رجلا معه مفتاح، فوضع المفتاح في قفل كبير وحاول يفتح الباب لا يستطيع، فلو جعل يحاول يحاول يحاول سنين لا يستطيع، فإن هذا المفتاح لا يستطيع فتح هذا الباب، لعله يفتح أبوابا أخرى، لكن هذا الباب لا، باب الغيبيات إنما هو موقوف على البلاغ، موقوف على البلاغ عن الله، موقوف على السمع أي على الكتاب والسنة، ما جاء في كتاب الله وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الغيبيات عنا. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سدرة المنتهى، نحن لم نرى سدرة المنتهى، ولو جعل النبي يقول سدرة المنتهى سدرة المنتهى ما نستطيع أبدا أن نتصور كيف سدرة المنتهى، كيف هي، لا نستطيع حقيقة تصورها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال أوراقها مثل آذان الفيلة وثمارها مثل قلال هجر، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أوراق سدرة المنتهى مثل آذان الفيلة، مع أن الأوراق نبات وآذان الفيلة حيوان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لنا التصور فيما نستطيع أن نتصوره، لأن سدرة المنتهى مخلوقة لكنها بالنسبة لنا غيب، بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست غيبا فقد رآها في المعراج. فيريد الناس أن يعرفوا كيف سدرة المنتهى، كيف، نعم جاز لك أن تسأل عن المخلوق كيف بكيف، أما عن الخالق فلا كيف لا كيف. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوراقها أي حجم الأوراق مثل رسمة وحجم آذان الفيلة، كبيرة ونفس الرسمة، وثمرها ثمر سدرة المنتهى مثل قلال هجر، قلال هجر القلة من قلال هجر كانت كبيرة مثل الزير المصري كده، كبيرة مثل الجرة الكبيرة، فهذه هي مثلا حجم قلال هجر، فقلال هجر أي كبيرة ثمرها كبير. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب لهم، وقلال هجر مصنوع من الفخار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب لهم قلال هجر، أن يقرب لهم سدرة المنتهى ثمرها مثل إيه؟ قلال هجر أي في الحجم مثل ورسمة قلال هجر. نعم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب للصحابة التصور في الشيء الغيبي عنهم. مثلا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط قال وعليه حسكة، عليه حسكة وكلاليب، فقالوا وما الحسكة، يعني إيش الحسكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل شوك السعدان. هم الحسكة أصلا من حديد على الصراط، أما شوك السعدان نبات، هم يعرفون شوك السعدان لأنهم يرونه مزروع في الجبال، لكن لا يعرفون الحسكة، لا يعرفون الحسكة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل شوك السعدان، أي قرب لهم التصور حتى يفهموا مثل شوك السعدان. رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم، يعني يشبه التين الشوكي، هذا رأس التين الشوكي من كثرة الشوك التي حوله التي ينبت فيها الزهر في التين الشوكي، هذا هو، نعم هذا شوك السعدان، نعم إذن هذه هي الحسكة، لكن الثانية الحسكة من حديد. قرب النبي التصور عشان يفهموا شيء غيب عنهم، لكن هذا في الأشياء المخلوقة. لذا الناس في الله عز وجل وفي الذات الإلهية ينقسمون إلى أقسام في قضية التصور، فما جاء الانحراف إلا عن سوء تصور، أناس أساءوا التصور في الله عز وجل. إن الذين عطلوا الله عز وجل عن جميع أسمائه وصفاته ووصفوا الله عز وجل بالوجود المطلق وهم الجهمية، هؤلاء تصوروا الله عز وجل تصورا سيئا، تصورا سيئا. وإن الذين أثبتوا لله عز وجل بعض الصفات وأنكروا بقية الصفات أو أولوها كالأشاعرة أو المعتزلة أو الماترودية، فهؤلاء أيضا عندهم تصور في الله عز وجل تصور سيء، تصور سيء. وإن الذين ادعوا الألوهية لبشر من البشر كالشيعة أو غلاة الصوفية، فإن هؤلاء عندهم تصور أيضا سيء في الألوهية في الإله، فلو عندهم تصور حسن في الله عز وجل، لو عندهم تصور حسن في الله عز وجل ما قالوا مثل هذا الكلام. لذا الناس منقسمون في التصور لله عز وجل أو في الذات الإلهية. حسن التصور عموما مطلوب، الإنسان يكون حسن التصور. في مسند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه رجل قيل يسمى عثي وقيل كان يسمى هشيم. فهذا الرجل كان أعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله فاصل ونواصل إن شاء الله عشان الأذان. صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنا نقول أن مسألة التصور هذه مهمة، وأن الناس لما اختلفوا في ذات الله عز وجل هذا كان سبب سوء التصور، أن هناك من الناس من هو سيء التصور في الذات الإلهية، وأن هناك من الناس من هو حسن التصور وتم التصور في الله عز وجل. فإن الجهمية لما نافوا عن الله عز وجل جميع الأسماء والصفات وجردوا الله عز وجل عن أسماء وصفات، هذا سوء تصور. وإن المعتزلة والأشاعرة والماترودية والكلبية وغيرهم لما أثبتوا لله عز وجل بعض الصفات وأولوا بعض الصفات، هؤلاء أيضا عندهم سوء تصور في الله عز وجل خلافا لأهل السنة والجماعة، عندهم حسن تصور في الله جل وعلا. فنقول لابد للإنسان أن يكون عنده تصور، فكما تقول القاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وإن كثيرا من الخلاف الذي حدث بين العلماء في كثير من القضايا ناتج عن التصور، فإن من الناس من يفتي أحيانا في مسائل وما هو تصورها أصلا، إنما أفتى عن عمى أو أفتى عن تقليد أو أفتى متسرعا. وهذه قضية مهمة في أن الصح والمبارك الحمد لله اليوم شاسعة وواسعة، ونشأ من بينها طلبة العلم الحمد لله كثير تعلموا واجتهدوا، لكن منهم من تسرع في الفتوى قبل أن يتصور المسائل، قبل أن يتقن المسائل. لذا ابن القيم يقول لابد للمفتي أو للحاكم إذا حكم في مسألة القاضي لابد أن يكون قد حصل شيئين، وهو فقه الواقع، فقه الواقع هذا رقم واحد، والثاني الواجب في هذا الواقع، لابد أن يكون عنده فقه للواقع ثم الواجب في هذا الواقع. يعني الواجب ماذا يفعل، يتكلم ولا يسكت؟ ممكن يكون عارف المسألة متقن المسألة وهذا هو الحكم، لكن ممكن أن يكون الصحيح أن يسكت لا يتكلم، أن يسكت لا يتكلم، كما فعل عبد الله بن مسعود وكثير من الصحابة لما عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتم في منى في الحج، صلى أربعة الظهر والعصر أربعة، فالصحابة خلفه صلوا أربعة أتموا، فجاء بعض الناس للصحابة عبد الله بن مسعود وجاء بعض الناس لعبد الله بن عباس والصحابة، فقالوا يعني أيهما الصواب، يعني هل نتم؟ قال والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أتم، قصر الصلاة، وصليت أيضا الصلاة هذه في منى مع أبي بكر الصديق ما أتم، قصر الصلاة، لكن الخلاف شر، لكن الخلاف شر. طالما رأى الخليفة ذلك واجتهد وإن كان مأجور على كل الحالتين الخلاف شر، وصلى خلفه رضي الله عنه وأرضاه واجتمع الصحابة وصلوا خلفه، الخلاف شر. لا داعي أن كل واحد عنده تصور في المسألة يخرج للناس. ثم هناك قضية أخرى، الأولى قلنا أن يتصرع في الحكم، القضية الثانية بعد أن تصرع في الحكم وظهر له أن هذا هو الصواب عن اجتهاد، يعتقد أن من خالف هذا الاجتهاد فهو مبتدع وضل والإسلام بريء منه وجاهل، نعوذ بالله. يعني أنت اجتهدت ورأيت في المسألة رأيا هذا خير، فلا تلزم الناس برأيك وتقاتل وتعادي من أجل هذا الرأي، هناك فرق بين الأصول والمسائل، فأصول المسائل ليس فيها اجتهاد، أصول العقائد، أصول العقائد ليس فيها اجتهاد، هناك ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما يخفى على عامة الناس. لذلك إذا اجتهدت في رأي ورأيت أن هذا هو الصواب من المسائل الخلافية، المشكلة أن هناك من الناس من يعقد الولاء والبراءة على هذه المسألة، فكل من قال بقوله فهو مؤمن موحد عالم مجتهد طالب علم كذا وكذا، وكل من خالف رأيه فهو جاهل مبتدع ليس من أهل السنة والجماعة، مخالف للحق، مخالف للصواب، معاند، متعصب، جاهل. وتجد قذائف تخرج سواء كان في الفضائيات أو قذائف في المساجد أو هذه القذائف في الكتب لأجل مسألة يسعى فيها المسلمين الخلاف، يعني مسألة ممكن فيها أخذ ورد بين المسلمين، اجتهدت ورأيت أن هذا الصواب، لا تجبر الناس جميعا على رأيك إذا كان هناك سعة، هذا هو الحق الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كان الكلام يوجع بعض الناس. فنقول هذه مسألة التصور، عقلي بخلاف عقلك وعقل فلان بخلاف عقل فلان، فنأتي لبعض المسائل لا نستطيع أن نتصورها مثل بعضنا البعض، يختلف التصور من شخص لشخص، فتجد من كمل الله عز وجل له التصور أتى بالصواب 100%، ومن كان عنده تصور قاصر غير تام، تصور قاصر غير تام، وإن كان تصورا حسنا، أي تصور حسن لكن تصور حسن قاصر، فتجد أنه يخطئ في أشياء ويصيب في أشياء، كما جاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل كما في صحيح مسلم وقص رؤيا، فقال أبو بكر: إئذن لي يا رسول الله أن أؤولها. قال: أولها. فأولها أبو بكر، فقال: يا رسول الله، أخطأت أم أصبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأت بعضا وأصبت بعضا. أبو بكر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأت وأصبت، أخطأت بعضا وأصبت بعضا، أليس عيبا؟ لم يتصور كتصور النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان يحكى له الرؤيا ويفسر عنده تصور كامل، بخلاف أبي بكر أقل من النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي له: أخطأت بعضا وأصبت بعضا. فقال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لتخبرني فيما أخطأت وفيما أصبت؟ قال: لا تقسم، لن أخبرك، لا تقسم. وكان هذا من يمين الله. لذا قضية التصور هذه في ذات الله قضية مهمة، وهي سبب الخلاف في صفات الله عز وجل، لمن أثبتها أو نفاها أو أولها أو عطلها أو حرفها أو مثلها أو شبهها هؤلاء أو كيفها. هؤلاء أخطأوا لماذا؟ لأنهم عندهم، بعضهم عنده سوء تصور وبعضهم عنده تصور حسن، لكنه تصور قاصر ليس تام. وأهل السنة والجماعة عندهم تصور حسن، تصور كامل غير ناقص. فكنا نضرب مثال مثلا فيما روى الإمام أحمد، قلنا أن رجلا كان عربيا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي مرة في السوق، رآه يبيع ويشتري متاعا، فوضع النبي يديه على عينيه ثم قال له: من أنا؟ فقال له الرجل: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسك الرجل يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فلما علم أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بظهره حتى ألصق ظهره ببطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألصق ظهره ببطن رسول الله، يبحث عن البركة، يبحث عن ملصقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لعله تناله الرحمة، لعله تناله الرحمة، تناله الشفاعة، تناله البركة. فألصق ظهره ببطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فوضع النبي يديه على كتفي الرجل ثم قال: من يشتري هذا العبد؟ باعه في السوق ورجل حر. قال: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تجدني كسدا، لا أحد يشتريني، أنا رجل أسود، رجل يعني من الأعراب، رجل أعرابي، ليس مدني، ليس متحضر، فلن تجد أحد يشتريني، إذا تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، إنك عند الله عظيم. انظر، لكنك عند الله لست بكاسد، يعني لست برخيص الثمن، إنك عند الله عظيم. لا تنظر لتصور الناس لك، لا تنظر لنظرة الناس لك، بل انظر لنظرة ربك جل وعلا لك. قال: إنك عند الله عظيم، حاجة كبيرة جدا، إنك عند الله عظيم. هكذا تصور الناس، فمن الناس من هم تصورهم قاصر، تصورهم تحت أقدامهم، ينظرون للمال والجاه والسلطان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر، مهمل بين الناس، لو أقسم على الله لأبره. والحديث بقية إن شاء الله يوم الجمعة القادمة في نفس الموعد. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.